الله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. الباب الأول في الفعل، وفيه عدة تقاسيم. في هذا الباب سيبدأ بتقسيم الأفعال إلى عدة أقسام، أو مو إلى عدة أقسام، بلحاظ أدق سيقسم الأفعال بعدة لحاظات، فكل طريقة تقسيم، كل جهة ينظر لها عند القسمة سيندرج تحتها عدة أقسام. مثل الآن أنت عندك مكتبة، تارة تقسم الكتب بلحاظ المواضيع، هذه كتب النحو، هذه كتب التاريخ، هذه كتب الفقه، هذه كتب الأصول، هذه قسمة لها أقسام. تارة تقسم الكتب بلحاظ اسم المؤلف، هذه كتب مثل الشيخ المفيد، هذه كتب الصدوق، هذه كتب الطوسي رضوان الله عليه. تارة تقسم الكتب مثلا بلحاظ عدد المجلدات، وهكذا. هو نفس الشيء، سيقسم الأفعال بعدة لحاظات، وتحت كل قسمة هناك أقسام. نعم الأقسام تتداخل، ما في مشكلة، أو الأفراد تتداخل بينها وبين بعض، إلا أنه في كل تقسيم من التقسيمات هناك أقسام. قال: التقسيم الأول، ينقسم الفعل إلى ماض ومضارع وأمر. إذن التقسيم الأول هو بلحاظ الزمان، ذكرنا أن الفعل هو ما دل على معنى مستقل والزمان جزء من هذا المعنى. الآن بلحاظ الزمان، الأزمنة عندنا ثلاثة: ماض ومضارع وحاضر، هو الزمان هو عاد، لكن هو الحين بلحاظ الزمان. قال: الماضي ما دل على حدوث شيء قبل زمن المتكلم. يعني الآن المتكلم لما يتحدث هو يخبر عن شيء حصل وانقضى، نحو قام. لما تقول قام، ترى هذا الرجال قام وانتهى القيام، مو الآن هو بصدد القيام ولا في المستقبل سيقوم بالقيام، لا، قام وقعد وأكل وشرب، وعلامته أن يقبل تاء الفاعل. شنو علامة الماضي؟ الآن أنا كيف أميز بين الماضي وبين غيره من الأفعال؟ قال: علامة الماضي أن يقبل تاء الفاعل، نحو قرأت. هذه التاء المضمومة التي تكون في آخر الفعل لا تكون إلا في الفعل الماضي. أكلت، شربت، ضربت، انتبه لا تضرب لي جنبك أهم شيء. وتاء التأنيث الساكنة، نحو قرأت، هي قرأت، أكلت، شربت، نامت، هذه تاء بعد ما جاء المضارع تلحقها تاء التأنيث الساكنة. فهو الآن عرف الفعل الماضي ما دل على حدوث شيء قبل زمان المتكلم، وأعطانا علامة، من خلال هذه العلامة نستطيع التمييز بين الماضي وغيره. هذا الأول. القسم الثاني، المضارع، ما دل على حدوث شيء في زمن المتكلم أو بعده. المضارع يشمل الحاضر ويشمل المستقبل. علامات الماضي هي بس تاء التأنيث تاء الفاعل وتاء التأنيث الساكنة، هذه العلامات المميزة له، يعني أفضل علامات. زين، الآن المضارع قال: ما دل على حدوث شيء في زمن المتكلم أو بعده، نحو يقرأ ويكتب. هنا ملاحظة مهمة، فهو صالح للحال والاستقبال. الحال يعني الحاضر، الاستقبال يعني المضارع، شيء سيأتي. أي فلما أنت تأتي بفعل مضارع، تارة المضارع تارة يدل على شيء الآن هو بالفعل يحصل، وتارة يدل على شيء ما حصل لكنه سيحصل متى؟ في المستقبل. هو يدل على الحال والاستقبال. زين، تسألني كيف نميز بين فعل المضارع الدال على الحال وفعل المضارع الدال على الاستقبال؟ قال ويعينه للحال، يعني تعرف انه يدل على شيء الان يصير. لام الابتداء ولا وما النافيتان نحو اني لا يحزنني ان تذهب به. وين الشاهد؟ لا يحزنني، اللام دخلت على الفعل، يعني هذا الحزن الآن يأتيني. الآن أنا أحزن لأنكم ستذهبون بيوسف، إني لا يحزنني أن تذهبوا به. أيضا الثانية، لا يحب الله الجهر، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول. لا لا يحب، لا يحب هذا الفعل، لا يحب الله الآن ما يحب الجهر والسوء، مو في الماضي ما يحب الجهر والسوء أو في المستقبل بيصير ما يحب الجهر والسوء، لا الآن الله لا يحب الجهر والسوء. فلا النافية تدل على أن الفعل للحال. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. الحين أنت تعرف ماذا تكسب بالغد؟ لا، الآن واقعا لا تعلم. فدخول لام الابتداء ولا وما النافيتان على الفعل تعين الفعل للحال. الفعل المضارع بما هو مضارع يحتمل فيه أن يدل على الحال أو الاستقبال. زين، شنو اللي يعينه في الحال أو الاستقبال؟ القرائن الخارجية. شنو القرائن بالنسبة للحال؟ لام الابتداء ولا وما النافيتان. بالنسبة للاستقبال خب واضح، السين وسوف ولن وأن وإن. شوف الأمثلة واضحة. سيقول السفهاء، هذه خلها في النحو، خلك الحين ركز على المسألة الصوفية. خليه بعد الدرس. بعد الدرس. الآن سيقول السفهاء، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. الآن حولت القبلة، ما تكلم أحد، لكن في المستقبل يتكلم الناس، فهذا يدل على الاستقبال. ولسوف يعطيك ربك فترضى. سوف استقبل، الآن ما أعطاك لكن سيعطيك في المستقبل. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لن أداة النصب، لن تنالوا البر يعني ما بتأخذوا البر حتى في المستقبل. وأن تصوموا خير لكم، يعني صيامكم خير لكم. كلام عن شيء في المستقبل، لأنه الحين نزلت الآية تخبرهم أنكم إذا صمتم فالخير في الصوم. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. فكل هذه القرائن هي تعين فعل المضارع في الاستقبال. السين سيقول سوف ولن وأن وإن. زين، وعلامته، علامة ماذا؟ الحال والاستقبال. لا، الحال والاستقبال علامة الفعل المضارع. الآن عرف لنا المضارع مثل ما أعطانا بعد التعريف في الماضي علامات لتمييز الماضي عن غيره، الآن سيعطينا علامة للفعل المضارع. وعلامته أن يصح وقوعه بعد لم، أداة الجزم، لم يلد ولم يولد. هذا شنو الدليل أن فعل يلد مضارع أنه مسبوق بلم؟ ولم يولد. ولا بد علامة مركبة أن يكون مبدوعا بحرف من حروف أنيت وتسمى أحرف المضارع. أي فعل مضارع يبدأ بحرف من هذه الحروف الخمسة: الألف، النون، الياء، التاء. ابن هشام ركبها قال نأيت، هذا قال أنيت. نأيت يعني ابتعدت، أنيت يعني اقتربت. هذه أحرف المضارع. ليش جاب اللم أحرف المضارعة؟ لأنه لو قال مثلا علامة الفعل المضارع أن يكون مبدوءا بهذه الحروف الخمسة أحرف المضارعة، قد يكون الفعل مثلا النون فيه أصلية، مثل فعل نوى، نوى النون فيه أصلية، نوى فعل ماضي. هل ممكن أن يقول الإنسان نوى فعل مضارع والدليل أنه مبدوء بنأيت؟ قلت لا، أحسنت. فلذلك أجاب علامتين أو علامة مركبة: ابتداؤه بحرف المضارعة مع قبوله لدخول لم. زين، أحرف المضارعة هذه شنو قصتها؟ قال الهمزة للمتكلم وحده، الألف الهمزة للمتكلم. أكلت صحيح؟ لا، أكلت التاء هذه في دخلت عليه التاء المضمومة تاء الفاعل. لا، آكل، أشرب، أضرب، هذه ألف. أكلت الألف فيها أصلية من أصل الفعل، فعل أكل مهموز الفاء. لا، آكل، أشرب، أنام، أضرب، هذه أمثلة المضارع. الهمزة تدل على المتكلم وحده. النون نحو أنا أقرأ، النون للمتكلم مع غيره، يعني جماعة يتكلمون، مثل نحن نقرأ، نحن نأكل. نعم لها استعمال آخر، النون قد تكون للمتكلم وحده لكن على سبيل التعظيم. كيف؟ شوف المسؤول مثلا الكبير، الحاكم، الملك، السلطان، لما يتكلم يقول ولقد مثلا نحن مثلا نقرر هذه الأمور، وسنبني لكم كذا، وسنفعل كذا، ويتكلم عن نفسه، لكن بالتعظيم. فقد تكون نون الجماعة لكن لا تدل على الجماعة، إنما وايدة للتعظيم نحو نقرأ. والياء للغائب المذكر وجمع الغائبة، مثل شنو؟ نحو محمد يقرأ، يعني هو يقرأ. والجمع الغائبة يعني نسوة غائبة، مثل والنسوة يقرأن، النسوة يكتبن، النسوة يأكل. الياء هذه للاثنين، إما للغائب المذكر أو للجمع المؤنث الغائب. التاء الحرف الثالث للمخاطب مطلقان، التاء للمخاطب. ومفرد الغائب مثناها، نحو أنت تقرأ يا محمد، غائب واحد، مخاطب، أنت تقرأ يا محمد، وأنتما تقرأان، وأنتم تقرؤون، وأنت يا هند تقرئين. الحين مفرد الغائبة، وفاطمة تقرأ، ومثناها والهندان تقرآن. زين، وجمع النساء شو يصير؟ لا، تصير يا النسوة يقرأ. إذن الفعل المضارع هو ما دل على حدوث شيء في زمان التكلم أو بعده، والفعل المضارع يكون للحال والاستقبال. استفادة الحال أو تعيين الحال أو الاستقبال منه يكون بالقرائن التي تعينه التي ذكرها. وعلامة الفعل المضارع أن يصح وقوعه بعد لم، وأن يكون مبدوءا بحرف من حروف أنيت. هذا القسم الثاني. القسم الثالث هو فعل الأمر، وهو ما يطلب به حصول شيء بعد زمن التكلم، يعني إنشاء. يعني أنت الآن لما تكلمت لست تخبر عن شيء حصل ولا تتكلم عن شيء يحصل الآن، أنت تطلب شيء في المستقبل، تتحدث عن شيء تريده أن يحصل في المستقبل. اشرب، يعني تريد من هذا المخاطب أن ينشئ يحدث فعل الشرب، نحو اجتهد، اجتهدوا عقبالكم. وعلامته، علامة المضاعمة، واحد أن يقبل نون التوكيد وياء المخاطبة اجتهدي مع دلالته على الطلب. فعل المضارع، فعل الأمر عفوا، أهم شيء فيه الدلالة على الطلب، هذه أهم شيء فيه. ما لم يدل على الطلب فهو ليس فعل مضارع. أضف إلى هذا أن يكون يقبل نون التوكيد ويا المخاطبة اشربي اجتهدي. ليش؟ لأنه بعض أفعال مثلا الماضي أو المضارع قد تكون بصورة أو بأخرى إذا وضعت في جملة مع بعض القرائن تصير تدل على الطلب، وهذه تبحث في علم البلاغة، حتى واردة في روايات الأئمة عليهم السلام هذا الشيء. إيه إنه فعل المضارع، فعل الأمر، لا اجتهد يعني أطلب منك أن تصبح مجتهدا، هي هذا معنى طلب. إيه مثلا كل أطلب منك الأكل، اشرب أطلب منك الشرب. زين الآن عندنا كلمات تدل على معاني الأفعال لكن لا تقبل العلامات، اللي هي أسماء الأفعال، واللي ذكرنا أن هناك من عبر عنها بالخالفة. شنو هذه؟ هذه أشياء برزخ، لا هي اسم ولا هي فعل، أخذت بعض خواص الأسماء وأخذت بعض خواص الأفعال، فلا يمكن أن نقول أنها اسم ولا يمكن أن نقول أنها يعني فعل. يعني ما تقدر دخل على الفلان. برزخ، إيه برزخ بين الاثنين. وأما ما يدل على معاني الأفعال ولا يقبل علاماتها فيقال لها اسم فعل، وهو أو وهي على ثلاثة أقسام. اسم فعل ماض يدل على الماضي، مثل ماذا؟ نحو هيهات وشتان، هذه فيها يعني معنى. ما تقدر دخل على الفنان، ما تقدر، ما تقدر. لو كان اسم دخل خلاص، لو دخلت على الفنان صارت اسم محض. وشتان بمعنى بعد وافترق، وشتان بين فلان وفلان، يعني الجاب الجاب، هيهات يعني بعيد. واسم فعل مضارع كوي وأف، وي إلى الآن يستخدموها، وي أداة تعجب، أف إلى الآن بعد أداة تضجر، القرآن تعرض لها، ولا تقل لهما أفا. هذه بمعنى تحمل معنى أتضجر، يعني أنا أتضجر الآن، أنا أتضجر. وعندنا اسم فعل أمر مثل صه يعني أسكت، مثل آمين بمعنى إله استجب، تطلب الإجابة من الله عز وجل، مثل مه، وهو أكثرها وجودا. يعني أكثر أسماء الأفعال هي تدل على الأمر، اسم فعل أمر. هذه الأمور ترى ليست أفعال ولا أسماء، فلذلك هو أفرد لها قسما خاصا. وعندنا أسماء الأفعال بعضها أسماء أفعال بالوضع، مثل شتان، مثل وي، هذه وضعت هكذا، وضعت لتدل على هذا المعنى. وبعضها لا، هي بالأساس ليست أسماء أفعال، هي بالأساس أشياء أخرى، لكن بالاستعمال أصبحت أسماء أفعال، مثل دونك. هي دونك مركبة من ضمير، من دون والكاف الضمير، دونك أصبحت يعني خذ. استخدموها إيه؟ عليك، عليك بعلي، شنو يعني؟ يعني إلزم عليا، أصبحت أيضا تدل على الأمر، لكن هذه بالاستعمال. لكن الأولى شتانة واي أوف، هذه بالوضع، أوف ما عندنا كلمة أوف، لكن هذا اللفظ وضع لهذا المعنى. إذن عليك بعلي، هذه عليك، هذه عليك اللي تجي بمعنى إلزم، عليك بعلي بمعنى إلزم عليا عليه السلام. هذه اسم فعل أيضا، لكن أصبحت اسم فعل بالاستعمال وليس بالوضع. مو العرب وضعوا كلمة عليك في مقابل معنى اللزوم إلزم، لا، هي عليك على أداة الجر والكاف، لكن الاستعمال أكسبها هذا المعنى. فلما أقول لك عليك بعلي أي إلزم، فأنا نشيل هذه النقطة أن أفعال، أسماء الأفعال قسم منها من الوضع هي أسماء أفعال، وقسم منها لا بالاستعمال أصبحت أسماء أفعال. إذن التقسيم الأول للفعل بلحاظ دلالته على الزمان ينقسم إلى فعل ماض وفعل مضارع وفعل أمر. التقسيم الثاني ينقسم، طبعا اللحاظ ما هو؟ اللحاظ هو وجود حروف العلة في الفعل. الفعل إذا احتوى، فعل ثلاثة حروف، إذا احتوى أو إذا كان أحد حروفه حرف علة يقال له فعل معتل، وإذا كان خال من حروف العلة يقال له فعل صحيح. ينقسم الفعل بلحاظ وجود حروف العلة فيه، هذا اللحاظ، إلى صحيح ومعتل. فالصحيح ما خلت أصوله من أحرف العلة. شنو الأصول؟ حروف الثلاث معروف، لا أصول الفعل، أصول الفعل حروف الثلاث الأصلية في الفعل، ما خلت أصوله من أحرف العلة. إيه صحيح، ما في حروف العلة، وهي هي ترجع على حرف العلة مو على الأصول، وهي الألف والواو والياء. نحو كتب، كتب ما فيه لا ألف ولا واو ولا ياء. وجلس نفس الشيء. الآن استطراد يريد يعرف حروف العلة اللي هي الألف والواو والياء. ثم إن حرف العلة إن سكن وانفتح ما قبله يسمى لينا. إحنا عندك كلمة فيها حرف العلة، إذا فوق حرف العلة سكون وقبله مفتوح هذا يسمى لين، مثل ثوب، سيف، بغل، هذا يسمى لين. والله شوفكم سكت، بغل فيها حرف علة، اليوم شكلكم صايمين. لا، مثل ثوب وسيف، سمعتوها بغل مشيتوها، لا ثوب وسيف، إذا حرف العلة ساكن وما قبله مفتوح هذا يسمى لين. فإن جانسه ما قبله من الحركات، شنو جانسه؟ يعني إذا حرف العلة ألف ما قبله فتحة، إذا حرف العلة واو ما قبله ضمة، إذا حرف العلة ياء ما قبله كسة، هذه مجانسة، مجانسة مناسبة. فإن جانسه يعني فإن جانس حرف العلة ما قبله من الحركات يسمى مدا، كقال، يقول، قيلا، هذا يسمو مد. المد هو أن يكون حرف العلة متجانس مع حركة الحرف الذي يسبقه، هذا يسمونه مد. أما إذا كان حرف العلة عليه سكون وما قبله مفتوح لين سموه. قال يقول قيلا فعلى ذلك لا تنفك الألف عن كونها حرف علة ومد ولين. الألف في نفس الوقت حرف علة ومد ولين لسكونها، الألف دائما ساكنة، وفتح ما قبلها دائما بخلاف أختين. الألف قال مثلا، الألف دائما ساكنة وما قبلها دائما مفتوح، ما تحصل كلمة في اللغة العربية ألف وما قبلها مضموم أو مكسور. لذلك حرف العلة الألف دائما يكون هو حرف علة وهو حرف مد وهو حرف لي. أما الحروف الأخرى لا، الواو والياء، طبعا الواو والياء هي حروف علة، لكن تارة تكون حرف علة ومد وتارة يكون حرف علة ولي. الثلاثة هذه ما تجتمع إلا في الألف. إذن الصحيح هو ما خلت أصوله من أحرف العلة الألف والواو والياء، والمعتال بخلافه وهو ما كان أحد أصوله حرف علة نحو وجد وقال وسعى. ليش مثل بثلاثة أفعال؟ السبب إن الفعل الأول حرف العلة وين؟ أول حرف الواو، أول حرف معتل الفاء. الثاني وين حرف العلة؟ الألف، يعني معتل العين، يعني ثاني حرف في الفعل هو حرف علة. ثالث مثال وين حرف العلة؟ آخر حرف، يعني معتل اللام، يعني حرف العلة مرة في أول حرف، مرة ثاني حرف، مرة ثالث حرف. ولكل من الصحيح والمعتل أقسام. الحين بقسم الصحيح وبقسم المعتل. الحين نبدأ بالصحيح. الفعل الصحيح يعني الذي يخلو من حروف العلة ينقسم إلى سالم ومضاعف ومهموز. السالم ما سلمت أصوله من أحرف العلة والهمزة والتضعيف، كضرب ونصر وقعد وجلس، يعني حروف لا يكون فيها حروف العلة اللي هي الواو والألف والياء، ولا يكون في حروفه همزة، ولا يكون فيه تضعيف، يعني حرف متكرر مرتين وجنب بعض، هذا يطلق عليه صحيح سالم. فعل صحيح سالم، ضرب صحيح سالم، نصر صحيح سالم، قعد صحيح سالم. إذن يكون كل سالم صحيح وليس كل صحيح سالم. شو يقولوا في المنطق بينهم؟ شنو بينهم؟ عموم وخصوص مطلق. مطلق كل سالم صحيح وليس كل صحيح سالم، لا، بينهم عموم وخصوص مطلق. الآن هذا القسم الأول. والمضاعف ويقال له الأصم لشدته ينقسم إلى قسمين، مضاعف الثلاثي ومضاعف الرباعي، يعني فعل ثلاثي مضاعف وفعل رباعي مضاعف. مضاعف الثلاثي ما كانت عينه ولامه من جنس واحد، فعل ثلاث حروف العين واللام حرف واحد، يعني الفعل حرف الثاني والحرف الثالث حرف واحد. مثل مد، مد يعني ما داد مد. مثل فر، نفس الشيء، الراء متكررة مرتين. امتد، امتد نفسه مد لكنه مزيد. استمد هو نفسه مد لكنه مزيد، وهو محل نظر الصرفي، هذا شغل الصرف. ومضاعف الرباعي ما كانت فاؤه ولامه الأولى من جنس وعينه ولامه من جنس. يعني الفعل، شوف الفعل مكرر مرتين مرتين، يعني لو حرفين تكرر، مثل زلزلة، شوف الزاد تكررت، الزاد تكررت واللام تكررت، زلزلة، عسعس، قلقلة، هذا الصرف ما نشرف فيه، هذا ما يسميه مضاعف. نعم هو لغة يقال له مضاعف، لكن مو هذا المضاعف اللي يبحث في الصرف، اللي يبحث في الصرف المضاعف ذاك الذي عينه ولامه نفس الحرف من نفس الجنس. أما زلزل، عسعس، قلقل، هذه ما له شغل فيها الصرف. إذن المضاعف الذي يبحث في علم الصرف هو ما كانت عينه ولامه من نفس الجنس، حرف واحد يعني، حرف الثاني والثالث مكرر. المهموز واضح، ما كانت أحد حروفه شنو؟ همزة، مثل أكل، مثل سأل، مثل قرأ، هذا يسمونه مهموز، يعني فيه همزة، أحد حروفه همزة. وهو الأمثلة اختارها بدقة، أخذ مهموز العين، مهموز الفاء عفوا، سأل مهموز العين، قرأ مهموز اللام. يقول لك الهمزة تيجي في أي حرف، ممكن تكون أول حرف، ممكن تكون ثاني حرف، ممكن تكون ثالث حرف. إذن الفعل الصحيح ينقسم إلى، الفعل الصحيح شنو هو؟ الفعل الصحيح هو الذي يخلو من حروف العلة، ينقسم إلى ثلاثة أقسام، سالم ومضاعف ومهموز. إذن عندنا فعل صحيح سالم، وعندنا فعل صحيح مضاعف، وعندنا فعل مهموز، وقسم آخر يختلف عن هذم كلهم، فعل معتل. أنهينا أقسام الصحيح، الآن نبدأ في أقسام المعتل. هذه مد، فر، كد، جد، هذه الذي عينه ولامه نفس الحرف، هذا هو الذي يبحث في علم الصرف. إذا قيل فعل مضاعف هو هذا اللي يبحث الصرف. أما زلزل وعسعس وقلقل هذه يقال لها مضاعف لكن ما تبحث في الصرف، الصرف ما له شغل فيه. زين الآن نجي الفعل المعتل. المعتل قلنا هو الفعل الذي يشتمل على، يشتمل على حرف علة. زين حرف العلة الآن يتنقل، صحيح؟ حرف العلة يتنقل، تارة يكون أول الكلمة، تارة يكون في وسط الكلمة، تارة يكون آخر الكلمة. التقسيم بهذا اللحاظ بلحاظ وجود حروف العلة. قال ينقسم المعتل إلى أول قسم المثال. شنو المثال؟ ما اعتل فاؤه، يعني أول حرف فيه هو حرف علة، نحو وعد، وين حرف العلة في وعد؟ الواو. نحو يسر، وين حرف العلة في يسر؟ الياء. وسمي بذلك لأنه يماثل الصحيح في عدم إعلال ماضيه، الماضي ما يتغير فيه شيء من ناحية صرفية، إذا بتصرف الفعل ما بيتغير شيء في الماضي، فسمي مثال. زين لأنه يماثل الصحيح. إذن المثال ما كانت فاؤه حرف علة، الحرف الأول في حرف علة. الأجوف، الأجوف من المشتقة الكلمة من الجوف، شوف الجوف وسط الإنسان، الأجوف يعني الحرف اللي في النص الذي في جوفه معتل. هذا وعد، وعد يسر، المثال الذي يكون أول حرف فيه حرف علة، وعد ويسر، وعد ويسر وغيرها كثير. الحرف الأول فيه يكون هو حرف علة. الأجوف مو الحرف الأول، الحرف الثاني يعني معتل العين، معتلت عينه، مثل قال، مثل باع، مثل تاه. الحرف الثاني مثل صام، الحرف الثاني ضاع ولا يهمك، الحرف الثاني هو حرف علة، هذا يسمى أجوف. أجوف مثل الجوف، الحرف اللي في النص. ما اعتلت عينه نحو قال وباع، وسمي بذلك ليش؟ لخلو جوفه أي وسطه من الحرف الصحيح. ويسمى أيضا ذا الثلاثة لأنه عند إسناده لتاء الفاعل يصير معها على ثلاثة أحرف. قال شي صير؟ قلت، يطير حرف العلة. باع بعت، تاه تهت، ضاع ضعت، حرف العلة يطير يصير ثلاثة أحرف. هذا الأجوف. زين، القسم الثالث هو الناقص، واضح هو الحرف الأخير فيه حرف علة، يعني حرفه الأخير ينقص عن الصحيح. ما اعتلت لامه نحو غزا ورمى وقضى وإلى آخره، وسمي بذلك لنقصانه. ليش نقصانه؟ بحذف آخره في بعض التصاريف. ذاك الأجوف حرف العلة يطير مع تاء الفاعل، هذا يحذف آخره مثل غزت، هي غزت، وين حرف العلة؟ حذف. غمت حذف. ويسمى أيضا ذا الأربعة، وهذه التسمية مو يعني ما تذكر الآن. ويسمى ذا الأربعة لأنه عند إسناده لتاء الفاعل يصير معها على أربعة أحرف نحو غزوت ورميت. إذن عندنا إذا أول حرف وحرف علة مثال، إذا ثاني حرف حرف علة أجوف، إذا ثالث حرف وحرف علة ناقص. المثال معتل الفاء، الأجوف معتل العين، والناقص معتل اللام. عندنا قسم رابع وأخير، وهو أن يكون في الفعل شنو؟ حرفي علة، مو حرف واحد سير حرفين. هذا ذكرناه المثال والأجوف والناقص حرف واحد. الآن بعض الأفعال لا فيها حرفين علة، الفعل الذي فيه حرفي علة يطلق عليه نفيه. لفيف. أيضا هذا اللفيف فيه أقسام، قسمين، حروف العلة تارة تكون جنب بعض وتارة تكون متفرقة، لأنه هو ثلاثة حروف، إما بتكون حروف العلة جنب بعض أو بيكون أول حرف وآخر حرف. فإذا كانت حروف العلة متتالية وراء بعض يعني، هذا يسمى لفيف مقرون، اقترنت حروف العلة. وإذا كانت حروف العلة مفترقة يسمى لفيف مفروق، يعني فرقت بين حروف العلة. قال واللفيف قسمان، مفروق وهو ما اعتلت فاؤه ولامه نحو وفى ووفي، وسمي بذلك لكون الحرف الصحيح فارقا بين حروف العلة. حرف الصحيح اللي هو في المثال الفاء، هذا المثال هذا الحرف يفرق بين حرفي العلة فيسمى لفيف مفروق. وعندنا لفيف مقرون وهو ما اعتلت عينه ولامه يعني ورا بعض حروف العلة ورا بعض نحو ماذا؟ كثير طوى وروى وشوى سمك وغيره. هذا مقرون أي اقترنت حروف العلة بالضبط سمي هذا لفيف مقرون وسمي بذلك لاقتران حروف الحرفي العلة بعضهما ببعض هذا اللفيف المقرون. الآن عرفنا الآن الأقسام التي يتعرض لها الفعل. هذه التقاسيم التي جرت في الفعل تجري أيضا في الاسم نفس الشيء. كيف؟ نحو شمس ووجه ويمن وقول وسيف ودل إلى آخر. خلنا نجيب الأمثلة من البداية. شو يقول؟ شمس هذه كاسم صحيح ما في أي مشكلة. وجه هذا الاسم أول حرف فيه حرف علة وهو الواو يعني الاسم معتل الفاء وفيه واو. يمن أيضا معتل الفاء لكن شنو الفرق بين وجه ويمن؟ الأول حرف العلة هو واو والثاني حرف العلة ياء. قول وسيف معتل العين قول حرف العلة واو سيف حرف العلة ياء. دلو وظبي معتل اللام الأول حرف العلة واو الثاني حرف العلة ياء. وحي وجو شنو هي؟ وحي فيها حرفين علة حرفين لكنهما مفروقان. وحي حرف العلة الأول واو الثالث الثانية وجو الأول واو والآخر واو. وأمر مهموز الفاء بئر مهموز العين نبأ مهموز اللام حد مضاعف مضاعف بلبل مضاعف رباعي اللي قلنا أنه لا يبحثه الصرفي. طبعا هذا الشيء ذكره من باب المثال أو من باب الاستطراد من باب أولى وإلا البحث في هذا الباب سيكون فقط حول الأفعال. إذن التقسيم الثاني للفعل خلنا نحفظ هذا التقسيم. التقسيم الثاني للفعل هو أن الفعل ينقسم بلحاظ حروف العلة ينقسم إلى صحيح ومعتل. خلي المشجرة هذه في ذهنك هذا الفعل بلحاظ حروف العلة ينقسم إلى صحيح ومعتل. صحيح ما في حروف علة معتل في حروف علة. هذا الصحيح ينقسم إلى ثلاثة ينقسم إلى صحيح سالم ما فيه أحسن ما فيه لا همزة صحيح سالم يعني عفوا صحيح ينقسم إلى سالم ما فيه لا همزة ولا تضعيف وينقسم إلى مضعف فيه تضعيف بالصورة التي ذكرناها وينقسم إلى مهموز وهذا المهموز يعني فيه همزة. المعتل ينقسم إلى مثال يعني معتل الفاء يعني أول حرف فيه حرف علة وينقسم إلى شنو بعده أجوف الأجوف العين هو حرف العلة وينقسم إلى ناقص الناقص هو آخر حرف وحرف العلة اللي هو لام الفعل وينقسم إلى لفيف اللفيف يعني فيه حرفين علة. هذا اللفيف أيضا ينقسم إلى قسمين لفيف مقرون يعني حروف العلة وراء بعض ومفروق حروف العلة مفرقة. احفظ أنت احفظ أنت المشجرة بهذه الصورة. نعم الكلام الكثير ربما الواحد ينسى لكن إذا شجرها رسمها المشجرة هذه ما ينساها مخطط. زين هذا تقسيم الفعل بهذا اللحاظ بلحاظ حروف العلة أو بلحاظ أوسع نقول بلحاظ حروفه، بحيث يشمل حروف العلة ويشمل التضعيف ويشمل المهموس. عندنا تقسيم ثالث للفعل وهو ما سنتعرض له لاحقا، تقسيم الفعل ذكر هو جهة القسمة، قال بحسب التجرد والزيادة. يعني واضح فعل مجرد وفعل مزيد. فعل مجرد ما هو؟ المجرد هو ما كانت جميع حروفه أصلية، اللي ذكرناها في الدرس الأول أو الثاني، لا يسقط حرف منها في تصريف الكلمة بغير علم. نذكرنا أن حروف العلة في بعض التصاريف تسقط، مثل قال قلت، جاء جئت، واضح تسقط بعض الحروف الأصلية لا تسقط بالأساس إلا في بعض حالات حروف العلة تسقط بعض التصاريف، وهذه علامة الحروف الأصلية أنها ثابتة لا تسقط. وعندنا فعل مزيد وهو ما زيد فيه حرف أو أكثر على حروفه الأصلية. شنو المزيد؟ تذكرون حروف الزيادة ما هي؟ ذكرناها، حروف سألتمونيها، هذه حروف الزيادة. ما زيد فيه حرف أو أكثر من حروف سألتمونيها هذا يسمى فعل مزيد. الآن بيبدأ بالمجرد، هو قال المجرد قسمان، ثلاثي ورباعي، والمزيد أيضا قسمان، ثلاثي ورباعي. إذن شوف التشجير كاف، الفعل بما هو فعل ممكن نقسم بهالطريقة، يعني نشجر طريقتين، نقول الفعل إما فعل ثلاثي أو رباعي، يعني إما فيه ثلاثة حروف أصلية أو أربعة حروف أصلية. هذا الفعل الثلاثي إما مزيد أو مجرد، هذا الرباعي إما مزيد أو مجرد، أو العكس، نقول الفعل بما هو فعل إما مزيد إما مجرد، وهذا المزيد إما ثلاثي إما رباعي، وهذا المجرد إما ثلاثي وإما رباعي. تقدر تسويها مشجرة بطريقتين. هو بيجيب هالكلام، بيجيبه هالتشجير، بيجيبه لفظا، قال والمزيد قسمان، مزيد الثلاثي ومزيد الرباعي، والمجرد قسمان ثلاثي ورباعي. أما الثلاثي المجرد فباعتبار ماضيه فقط ثلاثة أبواب. الآن بيبدأ الكلام في التقسيمات اللي هي لها علاقة مباشرة بالميزان الصرفي. الحين كل الكلام بيصير حول الميزان الصرفي، لذلك اللي ما استوعب درس الميزان الصرفي استيعاب تام بيتورط الآن. الآن شوف كل الدرس، كل هذا البحث وكل هذا التقسيم قائم على الميزان، لأنه الفعل سيقسمه بحسب الأوزان، سيقسم الفعل الثلاثي إلى أقسام، ثلاثي المجرد إلى أقسام، بعدها رباع المجرد إلى أقسام، بعدها الثلاثي المزيد إلى أقسام، بعدها رباع المزيد إلى أقسام. الحين يبدأ الصرف، علم الصرف يبدأ من الحين. طبعا البعض يقول هذه بس أوزان عادية ما لها قيمة، لا، هذه الأوزان لها معاني، وبتعرف لما احنا نعدد الأبواب بنحاول نجيب تطبيقات في كل باب، بتشوف كيف إنه معرفة هذه الأوزان أو الذي سماه هو بالأبواب، معرفة هذه الأبواب لها علاقة مباشرة بمعرفة معنى الفعل. يمكن من الوزن من الباب اللي هو سماه الباب تعرف معنى الفعل، فلذلك الآن بيبدأ فعلا البحث الصلفي. ما ذكرناه هو مقدمات. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.